قال رحمه الله: باب الوضوء. وبدأ بالوضوء قبل الغسل لأنه يتكرر كثيرا، ولأن الوضوء يرفع الحدث الأصغر فيبدأ بالأصغر قبل الأكبر. أول شيء وصف الوضوء فقال رحمه الله: لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وهذا واضح، فلو جاء إنسان وانغمس في ماء وهو محدث ثم خرج وحان وقت الصلاة قال: أنا غسلت أعضائي، غسلت أعضاء الوضوء وزيادة، أتما غسلت إلا 4 أعضاء، أنا انغمست في الماء انغماسا كاملا، هل هذا متوضئ؟ ننظر هل أنت نويت أم لا، وإذا كان قد نوى لابد أن يخرج مرتبا. فلو جاء إنسان وكان من عادته أن يغسل وجهه عند القيام من النوم، فقام من النوم وغسل وجهه، ثم لما غسل وجهه قال: سأجعل هذا وضوءا، فأكمل، هل يصح الوضوء؟ ما يصح الوضوء، فلا بد من النية. ثم يقول: بسم الله. على كلام المصنف يقول بسم الله على سبيل الاستحباب أم على سبيل الوجوب؟ على كلام المصنف يقول على سبيل الاستحباب، لأنه قال في بعد ذلك: والمسنون التسمية، يأتينا الكلام فيها. قال: ويغسل كفيه 3 على سبيل ماذا؟ على سبيل الاستحباب. وقال: ويغسل كفيه 3 ثم يتمضمض ويستنشق، على سبيل الاستحباب أم على سبيل الوجوب؟ على سبيل الوجوب. يجمع بينهما بغرفة أو 3. المضمضة، طبعا غسل اليدين واضح، يبدأ بغسل كفيه من رؤوس الأصابع إلى الكوع، يعني فقط الكف إلى هنا إلى الرسخ، ويغسل كفيه 3 ثم بعد ذلك يتمضمض. والمضمضة عندنا في المذهب أن يدخل الماء في فمه ويدير الماء أدنى إدارة ثم يمجه أو يبلعه، طيب، مع أنه لا يحبذ هذا، لكن فقط يعني لو أنه أدار الماء في فمه أدنى إدارة ولو في بعض الفم جاز، لو أدار الماء في الجانب الأيمن من الفم ولم يدير الماء في الجانب الأيسر ما في إشكال، تمضمض. والاستنشاق هو جذب الماء بنفس إلى الأنف ولو كان أدنى الأنف، فإدخال الماء إلى الأنف بدون نفس لا يسمى استنشاقا، فلا بد من جذب الماء بالنفس ولو إلى أدنى الأنف، واضح؟ فهذا هو الاستنشاق الواجب، وستأتينا الصفة المستحبة بعد قليل إن شاء الله. قال: ثم يتمضمض ويستنشق 3 مرات، يتمضمض 3 مرات يستنشق. كيف؟ يجمع بينهما بغرفة. عندنا 3 طرق للمضمضة والاستنشاق من ناحية الغرفات، إذا كان يريد أن يتمضمض ويستنشق 3 مرات. المرتبة الأولى وهي أصعبها وأفضلها، وأصعبها، أن يأخذ كفا من ماء ويتمضمض ويستنشق ويتمضمض ويستنشق ويتمضمض ويستنشق إذا بقي شيء من الماء. طيب، هذه المرتبة الأولى. وهذه جاءت في حديث علي رضي الله عنه. المرتبة الثانية عندنا في المذهب أن تكون المضمضة والاستنشاق بثلاث غرفات، يأخذ غرفة ويتمضمض ويستنشق، ثم يأخذ غرفة ثانية ويتمضمض ويستنشق، ثم يأخذ ثالثة ويتمضمض ويستنشق. والمرتبة الثالثة أن يتمضمض ويستنشق بست غرفات. واضحة ولا نشرحها؟ واضحة. غرفة للمضمضة وغرفة للاستنشاق وغرفة للمضمضة، ثلاث غرفات للمضمضة ثلاث غرفات للاستنشاق وهي أدناها. هذا إذا كان يريد أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا، أما إذا كان يريد أن يتمضمض ويستنشق مرة واحدة ما عندنا إلا بغرفة واحدة أو غرفتين. قال رحمه الله: يجمع بينهما بغرفة أو ثلاث. وذكرت لكم صورة أخرى وهي ست، ورتبتها لكم من حيث الأفضلية. ثم يغسل وجهه ثلاثا، وحد الوجه بينه، قال: من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين. يعني حد الرأس طولا من منابت شعر الرأس المعتاد، فلا عبرة بالأصلع، طيب ما يغسل هذا، ولا عبرة بالذي شعره نازل على شيء من جبهته، العبرة بالمعتاد والغالب. فيغسل من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر هنا، هذا الذقن، هذا الذقن مجمع اللحيين. وأيضا يغسل من حدر، إيش يقصد بذلك؟ اللحية. فلو كان إنسان عنده لحية طويلة يجب أن يغسلها وجوبا، يغسل ظاهرها لأنها داخلة في حد الوجه. وأيضا من الأذن إلى الأذن عرضا، فهذا البياض الموجود عند الملتحي بين أذنه وعذاره لا بد من غسله، هذا البياض لا بد من غسله. بعض الناس إذا جاء يتوضأ فقط هكذا، وكأنه يعني متقرف من الماء، أو لا يريد، ما أدري إيش المشكلة عنده. طيب إيش المشكلة يصل الماء هنا وهنا؟ وبعض الناس يخطئون في هذا كثيرا، هذا ما غسل وجهه، يعني ما توضأ، يعني ما صلى، يغسل فقط يعني عينيه وما حول عينيه وأنفه ويعني جزء من خديه. مرة قلت هذا الكلام في مسجد في درس كلمة بعد الصلاة لعامة الناس، فلما خرجنا قال لي أحدهم: قال ليتني ما سمعت كلامك، ما توضأت منذ كذا وكذا. لا بد من غسل كل الوجه، كل الوجه، هذا داخل. وهذا يخطئ فيه كثير من الناس ما يغسلون. قال: ويخلل لحيته إن كانت كثيفة، هذا على سبيل الاستحباب. إن كانت كثيفة، كانت اللحية كثيفة، فإنه يخلل اللحية بأن يأخذ كفا من ماء ويضعه تحتها ويشبك أصابعه بلحيته هكذا. طيب يأخذ كفا من ماء ويخلل هكذا، أو أنه يأخذ كفا من ماء ويضعه على لحيته ويعركها عركا، هذا هو التخليل. له صفتان: إما العرك أو تشبيك الأصابع مع اللحية. وكذلك حكم أي شعر حكم اللحية، فلو كانت حواجبه كثيفة استحب له أن يخلل الحواجب وهكذا، أو الشارب أو العنفقة. ما هي العنفقة؟ هي الشعر النابت أسفل الشفه السفلى. وإن كان الشعر أو كانت اللحية تصف البشرة لزمه غسلها. فإذا كان الشعر خفيفا، والعبرة بالخفة والكثافة هو ماذا؟ هل البشرة ترى أم لا ترى؟ فإذا كانت البشرة ترى من خلال الشعر فهذا يسمى شعرا خفيفا، أما إذا كان لا يرى يسمى كثيفا. فإذا كانت كثيفة فلا بد من غسل الشعر الكثيف ويغسل باطنه وظاهره، وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها. فإذا كان هنا شعر خفيف غسله وغسل باطنه، أما إذا كان كثيفا لا، يغسل الظاهر فقط، ويستحب التخليل. فعندنا إما أن يكون كثيفا وإما أن يكون خفيفا، فالكثيف يجب غسل الظاهر ويستحب تخليل الباطن، أما الخفيف يستحب غسله يجب غسل ظاهره وباطنه. أذكر مرة واحد كان يتوضأ في المغسلة ولحيته خفيفة، فجاء وأخذ الماء وكان يعركها عركا من أجل أن يوصل الماء إلى شعره وإلى جلده، فقال له الذي بجانبه، قال لحيتك غير كثيفة، ما يستحب التخليل. سبحان الله، هذا أشد. مش المشكلة كما قالوا، مشكلة الناس نصف فقيه ونصف طبيب ونصف لغوي، يفسدون الناس. فنصف الفقيه يفسد الدين، ونصف الطبيب يفسد الأبدان، ونصف اللغوي هذا يفسد الألسنة. عارف بعض الأشياء ويجهل أشياء كثيرة، يعني هو يعني يرى أنه اللحية الكثيفة يستحب تخليلها، اللحية الخفيفة طيب هذه الكثيفة، طيب الخفيفة يجب غسلها، فهو يقول له لا تخلى، لماذا تفعل هذا، أنت لا يستحب لك التخليل، لحيتك ليست كثيفة. إيش هذا الجهل؟ ومصائب في هذا الباب. يأتيك واحد متعلم مسألتين ويتكلم. طبعا وهذا الحكم ليس فقط للرجال، حتى للنساء. فإذا كانت المرأة مثلا حاجبها كثيف، نفس الشيء، نفس الحكم، غسل الظاهر غسل الباطن على حسب الخفة والكثافة، ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخلهما. ما هما؟ يدخل إيش؟ يدخل المرفقين في الغسل. فإذا أراد أن يغسل لابد، وهذا أمر مهم أيضا، لابد أن يبدأ بالغسل من أين؟ من رؤوس الأصابع. بعض الناس إذا غسل كفيه يظن خلاص يكفي، فيبدأ يغسل من أين؟ يبدأ يغسل من هنا ويترك غسل الكفين، هذا ما توضأ. يبدأ يغسل الكفين، الآن هنا غسل اليدين، هذا هو الغسل الواجب. يبدأ يغسل من رؤوس الأصابع إلى المرافق. بعض الناس ما يغسل المرافق، يبقى هنا شيء ما أصابه الماء، ما يريد أن يعني ينحني قليلا، أو ما أدري إيش مشكلته، أو مثلا يضع الثوب إلى هنا طيب ولا يغسل المرفقين. قال ثم يمسح رأسه كله، كل هذه من عندي، مع الأذنين. لابد عندنا في المذهب من مسح كل الرأس، ولا يجزئ مسح بعضه ولا ربعه ولا أكثره، حتى أكثر الرأس ما يكفي، لابد كل الرأس يستوعبه بالمسح. ويجب أيضا مسح الأذنين. مع أنه ذكر هو رواية أخرى بعد قليل. فعندنا في المذهب مسح الأذنين واجب، وهو من المفردات. إيش معنى من المفردات؟ يعني المذاهب الثلاثة إيش يقولون؟ مسح الأذنين إيش؟ أي يستحب، وعندنا يجب. فالذي ما مسح أذنيه ما مسح رأسه، يعني ما توضأ. ولذلك قال ناظم المفردات: والأذنان واجب مسحهما إسحاق والإمام نص عنهما. إسحاق بن راهوية والإمام الإمام أحمد. يبدأ بيديه، الآن يذكر الصفة المستحبة، وإلا بأي صفة مسح جاز. يبدأ بيديه، بكلتا يديه، يبدأ بيديه من مقدمه، أي من مقدم رأسه هكذا، ثم يمرهما إلى قفاه، ثم يرجع اليديه إلى مقدم الرأس، يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه. هذه الصفة المستحبة لمسح الرأس. لو مسح بأي صفة، لو مسح بيد واحدة فقط هكذا يجزئ ولا ما يجزئ؟ يجزئ، هذه الصفة المستحبة. بل يقولون حتى لو أخذ خرقة أو منديل، خرقة فيها ماء ومسح بالخرقة رأسه ما في إشكال. مثلا قد يكون في يده جرح أو كذا أو أي شيء أو أي سبب آخر ومسح لا إشكال. ثم يردهما إلى مقدمه ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا. هو يقول ثلاثا، طيب قال ثلاثا في غسل الوجه وغسل اليدين وغسل الرجلين، ولم يذكر هذا في الرأس. فالرأس عندنا يستحب مسحه مرة واحدة فقط ولا يستحب التثليث. أما في الرجلين يستحب التثليث لأنه غسل ثم يغسل رجليه إلى الكعبين، ولا بد من إدخال الكعبين في الوضوء وفي الغسل. ما هما الكعبان؟ في كل قدم كعبان، طيب، وهما العظمان الناتئان على طرف الساق وعلى طرف القدم، المفصل الذي بين القدم والساق عظمان ناتئان هما الكعبان. ثم يغسل رجليه، هذا لا بد من إدخالهما في الغسل، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل ويخلل أصابعهما أي أصابع قدميه بخنصر اليسرى، ثم يرفع نظره إلى السماء لحديث ورد في ذلك، ثم يقول ويقول حال الرفع: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، للحديث الذي جاء في مسلم: فمن قال ذلك وقد أحسن وضوءه وصلى فتحت له أبواب الجنة الثمانية. الآن يميز، الآن الصفة المذكورة قبل قليل فيها شيء واجب وفيها شيء مستحب، فالآن بارك الله فيكم يبين ما هو الواجب وما هو المستحب. قال: والواجب من ذلك النية، لأنها شرط ولا بد منها. والغسل مرة مرة، فالغسل مرة مرة لكل الأعضاء واجب ما خلا الكفين، فغسل الكفين كما مر معنا مستحب ولا يجب. والغسلة الواجبة هي مرة واحدة، ومسح الرأس كله كما ذكرت لكم، ومسح جميع الرأس فرض عندنا ومالك في ذاك قد وافقنا. وترتيب الوضوء على ما ذكرنا، على نفس الترتيب الذي ذكره، يبدأ بغسل الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم القدمين. يعني الواجب هو ترتيب الأركان. أنتم معي ولا تعبتم؟ نصف ساعة وننتهي إن شاء الله. الآن نتوضأ وننصرف. الآن ترتيب الوضوء على ما ذكرنا، المقصود ترتيب الأعضاء الفروض الأركان. يعني يغسل وجهه ثم يديه ثم رأسه ثم قدميه. أما العضو الواحد لو قدم أو أخر في العضو الواحد هذا لا بأس، فلو غسل وجهه ثم استنشق ثم تمضمض في إشكال؟ لا إشكال. لو غسل يده اليسرى ثم اليمنى في إشكال؟ لا إشكال. لو مسح أذنيه ثم مسح من آخر الرأس إلى مقدم الرأس في إشكال؟ ما في إشكال. يعني الواجب هو الترتيب بين الأعضاء الأربعة، أما العضو الواحد لا إشكال، التقديم والتأخير، التقديم والتأخير في العضو الواحد مستحب. فتقديم المضمضة على الاستنشاق وتقديم الاستنشاق على الغسل الوجه هذا مستحب، وتقديم اليمنى على اليسرى مستحب، وتقديم مسح مقدم الرأس على القفا مستحب، وتقديم مسح الرأس على مسح الأذنين مستحب. قال ولا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما قبله، وهذا الذي يسمونه بماذا؟ بالموالاة. فالموالاة شرط وركن وفرض من فروض الوضوء عندنا في المذهب، فلا بد من الموالاة. فلو جاء إنسان وغسل وجهه ثم غسل يديه ثم جاءه اتصال ورد على الجوال، السلام عليكم، عليكم السلام، كيف الحال، وش أخباركم، تتعشون عندنا، تتغدون عندنا، لا نحن نأتيكم أنتم تأتوننا وما إلى ذلك، وش سويتم في الموضوع الفلاني، والله ما أدري نسيت وما كذا، وما شاء الله ونسي الوضوء صاحبنا، وخرج من دورة المياه ووجد قهوة وبدأ يتقهوى ويشرب الشاي، ثم قال أوه نسيت أنا كنت أتوضأ، ثم رجع ومسح رأسه وغسل رجليه، هل هذا يصلح؟ ما يصلح، وضوءه باطل. والضابط في هذا ألا يجف ما قبله وألا ينشف ما قبله. فلو غسل وجهه ثم نشف ثم غسل العضو الآخر بعد أن ينشف فبطلت الموالاة وبطل الوضوء، فيعيد الوضوء من جديد. أما إذا ما نشف العضو الأول لا إشكال، فلو غسل وجهه أو وغسل يديه ثم جاءه اتصال وجلس معه دقيقة، كيف الحال، إيش عندك، عندك شيء ضروري، إيه نعم كذا كذا، طيب أنا كذا كذا، أعاود لك الاتصال، أرسل لي رسالة على الواتس، بارك الله فيك، مع السلامة، رجع وأكمل الوضوء دقيقة، في إشكال ما في إشكال. ويعني الضابط تقريبا، الضابط جربته يعني دقيقتين ونصف. وذكر شيخنا عبد الحميد المبارك المالكي يقول جربت هذا في طلابي، وقلت لطلابي كل واحد منكم يجرب في نفسه، فيقول صار المتوسط الحسابي تقريبا دقيقتين. جيد، الجفاف إيه؟ وهذا يا مشايخ من مفردات الحنابلة، وجوب الموالاة. فالشافعية والحنفية يقولون الموالاة مستحب، أليس كذلك؟ أليس كذلك حارث؟ مستحب. وعند المالكية الموالاة واجبة إلا حال النسيان أو حال العذر، خلافا للمذهب عندنا. فعند المالكية لو أنه غسل وجهه وغسل يديه ثم نسي وانصرف عن الوضوء وانشغل بشيء آخر ناسيا الوضوء، شيء سقط من دورة المياه وانشغل به ونسي وضوءه ثم عاد إليه بعد نصف ساعة أو كذا، ما في إشكال لأنه ناسي. وكذلك إذا كان معذورا كأن يبدأ يتوضأ وينقطع عليه الماء وهو لا يدري أن الماء سينقطع، فذهب إلى دورة المياه التي في المسجد بعدما لبس ثوبه وكذا، هذا 10 دقائق وخرج بالسيارة وذهب، عند المالكية يكمل الوضوء لأنه معذور، واضح؟ أما إذا لم يكن معذورا عندهم، يعني مثلا يأتي إنسان ويحضر ماء بهذا القدر ويقول أنا سأبدأ أتوضأ وبدأ يتوضأ وغسل وجهه بهذا الماء ثم قال أنا معذور سأذهب إلى سأحضر ماء آخر، لهذا ليس معذورا لأنه ما أحضر إلا ماء قليلا لا يكفي للوضوء. هذا مذهب المالكية، ما نريد نفصل، لكن يعني هذه من المفردات. فعندنا في المذهب هذا الذي انقطع عليه الماء إذا ذهب إلى دورة المياه التي في المسجد ماذا يصنع؟ يعيد الوضوء من جديد. هذا الذي نسي الوضوء وانصرف عنه إذا أراد أن يأتي ويعيد الوضوء ماذا يصنع؟ يعيد الوضوء من جديد. ولذلك قال ناظم المفردات ترك الموالاة، قال في باب الوضوء وعندنا التسمية مفترضة كذاك الاستنشاق ثم المضمضة، ترك الموالاة في الوضوء يبطل حتى ولو سهوا لهذا نقلوا. إيش قصده حتى ولو سهوا؟ من أجل أن يخرج المالكية، يقول تفردنا في صورة السهو، ولذلك قال حتى ولو سهوا. ثم ذكر المسنون وقال وسننه، والمسنون التسمية. مشى رحمه الله على رواية عندنا في المذهب وهي أن التسمية مستحبة، والذي استقر عليه المذهب أن التسمية واجبة. إذا قالك على كلام العمدة، أو لأنه سيتأتيكم أسئلة ما هو المعتمد عند المذهب عند المتأخرين، إيش معنى الوجوب، ما الذي مشى عليه صاحب العمدة السنية. وغسل الكفين أيضا هذا إيش سنة، لكن تنبهوا لقضية مهمة جدا عندنا في المذهب وهي من المفردات أيضا، أن غسل اليدين إذا قام الإنسان من نوم ليل ناقض لوضوء واجب وليس مستحب. فلو كان إنسان قد نام في الليل واستيقظ من نوم ليل، فإن غسل يديه من نوم الليل واجب، لا بد أن يغسل يديه ثلاثا. أما نوم النهار لا يجب. واضح؟ من بعد نوم الليل يبخي الطهرى تثليث غسل اليد فرضا فقرا. يقول والمبالغة في المضمضة والاستنشاق أيضا هذا سنة. فالمبالغة في المضمضة سنة، والمبالغة في الاستنشاق سنة. أنا ذكرت لكم الحد الواجب في المضمضة، ما هو؟ أن يدير الماء في فمه أدنى إدارة. وما هو المسنون؟ المبالغة، أن يدير الماء في جميع فمه، هذا هو السنة. فالسنة أن يدير الماء في جميع الفم. طيب المبالغة في الاستنشاق صورتها ها ما هي؟ أن يجذب الماء بنفسه من أنفه إلى أقصى الأنف، لكن في الحد الواجب أدنى الأنف. قال إلا أن يكون صائما فلا تستحب المبالغة، لحديث لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالمبالغة للصائم مكروهة، فقط يتمضمض المضمضة الواجبة، ولا يدير الماء في جميع فمه ولا يجذب الماء إلى أقصى أنفه. وتخليل اللحية والأصابع، فتخليل اللحية مستحبة، وتخليل أصابع اليدين وأصابع القدمين. أصابع اليدين تخليلهما هكذا بتشبيك بعضهما مع بعض هكذا، وأيضا تخليل أصابع القدمين بإدخال الخنصر اليسرى بين الأصابع. ومسح الأذنين أيضا على ما مشى عليه ابن قدامة يقول إنه سنة، وهو قول الأكثر وقول الجمهور. وذكرت لكم أن المعتمد في المذهب عليه متأخر الحنابلة أن مسح الأذنين واجب وهو من المفردات. وغسل الميامن قبل المياسر أيضا سنة ولا يجب، وهذا محل إجماع، ولم يقل أحد من أهل العلم أن تقديم اليمنى على اليسرى واجب، لم يقل بهذا أحد. مرة في واحد ذهب إلى إمام المسجد قال أنا أريد ألقي درس على جماعة المسجد، إمام المسجد ما يعرفه، فقال طيب أنا سأسألك بعض الأسئلة وأستفيد منكم بارك الله فيكم. قال طيب تفضل. فسأله السؤال الأول عن هذا، قال ما حكم غسل اليسرى قبل اليمنى؟ قال هذا باطل وضوءه، هذا واضح، هذا محل اتفاق بين أهل العلم أن وضوءه باطل بهذه الجرأة، ويريد أن يلقي درس. الإمام مالك رحمه الله ما أفتى حتى أجازه 70، ما هو واحد من طلابه ولا من أصحابه قال والله أن تصلح، 70 من أهل العلم من مشايخه قال أنت أهل للفتية. والله المستعان. والغسل ثلاثا ثلاثا، الغسلة الأولى المرة الواحدة واجبة، والغسل مرتين أفضل، والثلاث أفضل وأفضل. ولا يجب أنه إذا غسل وجهه ثلاثا أنه يغسل يديه ثلاثا، فلو غسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين وقدميه مرة ما لا إشكال. قال رحمه الله تكلم عن المكروهات، قال وتكره، هذه تحتاج إلى مربع جديد نقول المكروهات، وتكره الزيادة عليها، أي على إيش؟ على الثلاث. فلو جاء إنسان قال أنا أنتم تقولون الثلاث الثنتين أحسن والثلاث أفضل وأفضل، إذن الرابعة أفضل وأفضل وأفضل، نقول لا، الزيادة الرابعة هذه مكروهة، بل هناك من حرمها من أهل العلم، لكن عندنا في المذهب إيش مكروهة. إيش إيش تقول؟ إلا ولذلك حرمها جماعة. طيب، وتكره الزيادة على الثلاث إلا في حالة، ما هي؟ كيف؟ لا، عدم الإنقاء يا مشايخ. إذا جاء إنسان وغسل يده للمرة الأولى وبقي شيء ما أصابه الماء فجاء وغسله، هذه إلى الآن مرة واحدة، ثم جاء وغسل يده وفي شيء ما أصاب يده من الغسلة الثانية فجاء وغسل، فهذه ما نقول أربع، هذه إلى الآن ثنتين، واضح؟ لا، صورة أخرى، وهي إذا شك هل غسل مرتين أو غسل ثلاثا، لا يدري، قد يكون غسل مرتين وقد يكون غسل ثلاثا، فيقولون لا بأس، بل يستحب أنك تأتي بثالثة، وقد تكون هذه في الحقيقة رابعة لا إشكال، لأجل أن تتحقق السنية. فإذا شك هل غسل مرتين، نسي هل غسل مرتين أو ثلاثا، فيقول لا أنا لا أريد أن أقع في الكراهة فلن أغسل، نقول لا لا إشكال اغسل، وإن كانت في حقيقة الأمر رابعة لأنك تعتقد تبني على اليقين تعتقد أنها ثالثة. قال والإسراف في الماء أيضا مكروه، قالوا ولو على نهر جار يكره الإسراف. وهنا تنبيه مهم جدا، قال بعضهم إلا إذا كان الماء موقوفا فيحرم الإسراف، وهذا تنبيه مهم جدا جدا جدا. فما يأتي إنسان إلى ماء موقوف على المتوضئين، جاء إنسان وأوقفه فيأتي ويسرف في الماء، نقول هذا يحرم، أنت الآن تتصرف وتخرج عن شرط الواقف، شرط الواقف أن يكون هذا الماء لمن؟ للمتوضئين، والوضوء معروف، فالإسراف والزيادة وكذا هذا يحرم، أنك تتصرف في ماء لغيرك بلا إذن. أما ماءك هذا هو المكروه، ماءك الذي تملكه هذا هو المكروه، أنت الذي تفسد مالك، لكن مال غيرك أذن لك فقط بالوضوء، ما تأتي وتسرف. هذا أشار إليه مرعي الكرمي رحمه الله في الغاية، في غاية المنتهى. ثم تكلم عن السواك رحمه الله فقال ويسن السواك عند تغير الفم وعند القيام من النوم وعند الصلاة. يسن السواك أي استنانا مؤكدا، وإلا فإنه يستحب في كل وقت كما سيأتي إن شاء الله. ويسن عند تغير الفم، أكل ثوما، أكل بصلا، تغير فمه بسبب طول السكوت أو بسبب طول الكلام وكثرة الكلام فيتغير الفم، فيستحب له ماذا؟ التسوك بعد تغير رائحة الفم أو تغير لون الفم، كأن يكون في الأسنان صفرة أو نحو ذلك، فيستحب إيش؟ التسوك. هنا تنبيه مهم ليس من الفقهاء، من أطباء الأسنان، أنه أطباء الأسنان ينصحون أن الإنسان إذا أكل ما يفرش أسنانه بعد الأكل مباشرة، فإن هذا يضرها ويجعلها تتآكل. أقل شيء يكون ربع ساعة، لأن بعض الناس وأنا رأيت بعضهم مباشرة أول ما يأكل على طول أول ما يفعله يفرش أسنانه، وهذا يضر بالأسنان. وهنا يعني لابد أن نذكره في السواك من باب الفائدة الطبية، زين هذا خارج عن موضوع درسنا لكن من باب الفائدة يأتي إن شاء الله. وعند القيام من النوم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من نومه شاصفاه بالسواك. إذا قام من النوم فإن العادة يكون الفم متغيرا فيستحب التسوك. وعند الصلاة، وعند الصلاة حتى لو كان الفم نظيفا، فلو جاء إنسان دخل وأراد أن يصلي تحية المسجد يتسوك، ثم مثلا إنسان أراد أن يصلي الضحى يتسوك، بعدما صلى الظهر دخل وقت صلاة الظهر وأراد أن يصلي سنة الظهر، يتسوك ولا فمه نظيف؟ يتسوك. أراد أن يصلي الظهر يتسوك. بل بعضهم يقول بين كل ركعتين، يعني حتى الذي يصلي التراويح يتسوك لكل ركعتين ولو شيئا يسيرا. وهناك من أهل العلم من يقول بما أن التراويح صلاة واحدة يكفي تسوك واحد، قال ويسن السواك عند تغير الفم وعند القيام من النوم وعند الصلاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال ويستحب في سائر الأوقات. في غير هذه الأحوال مستحب دائما. قال إلا للصائم بعد الزوال فيكره. ففي غير الصائم بعد الزوال يستحب له أن يتسوك في كل وقت. طيب و يسن استنانا مؤكدا في الحالات الثلاثة التي مرت معنا، تغير الفم وعند القيام من النوم وعند الصلاة. ما هو السواك؟ جالسين نتكلم عن السواك ونحن ما نعرف السواك. ما هو السواك؟ ها؟ عود الأراك. جواب آخر، كل عود يستعمل في تنظيف الأسنان، كل شيء وليس كل عود. ها كيف؟ كيف الفعل؟ لا أقصد ما هو الشيء الذي يتسوك به، ما هو المسواك، ما هي الآلة التي يتسوك بها؟ تسمى سواكا وتسمى مسواكا. السواك يطلق على الآلة ويطلق على الفعل. لا يتفتت، لا بإصبع وخرقة، مسنون كل وقت. طيب ها خشن، كل خشن. عود الشجرة، شجرة أي شجرة؟ ما هي التي كان يتسوك بها؟ ما هي التي كان يتسوك بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأراك. الأراك اختلف العلماء والمشايخ ما شاء الله. هاي شيخنا عود الزيتون. ها ايه اجتهدوا ما في مشكلة. طيب عموما يا مشايخ، عموما أنتم تريدون المذهب ولا تريدون ايش ولا الخلاف؟ عندنا في المذهب لابد أن يكون عودا، والعود الأصل أن يتخذ من شجرة، ولابد كما قال بعضكم أن لا يتفتت، طيب أن لا يتفتت، وكذلك لا يجرح لا يضر. عود الأراك يدخل، عرجون النخيل، الزيتون وما إلى ذلك، كله هذا سواك. وعندنا في المذهب لا نفضل بعض الأعواد على بعض، الأراك مثل العرجون مثل عود الزيتون، كلها سواء. واضح؟ طيب، ولذلك يقولون لا بإصبع وخرقة، فالإصبع لا تتحقق به السنية، والخرقة لا تتحقق به السنية. واضح؟ خلافا لمن يقول التسوك والسواك يحصل بكل خشن كما يقوله الشافعية والمالكية. فالشافعية يقولون عندك شيء خشن، خرقة، منديل خشن، شيء خشن، أي شيء، أي شيء، عود ولا غير العود، فرشاة أسنان داخلة ما عندهم إشكال، فيتسوك بها. واضح؟ وعندنا في المذهب لا، ولذلك يقول لا بإصبع وخرقة. نعم الخرقة تنظف، لكن لا يحصل السنية المرادة من السواك المأمور به. نعم هو مطلوب من حيث نظافة الفم، يعني لو جاء إنسان، يعني عندنا ثلاثة، شخص ما نظف فمه، وشخص نظف فمه بخرقة، وشخص نظف فمه بعود، فالذي ما نظف فمه هذا لا شك أنه لا يؤجر من جهة أنه ما تسوك، لكن الذي نظف فمه بخرقة يعني قد يؤجر من ناحية أنه دخل في عمومات الأدلة التي تدل على استحباب التنظيف والنظافة وما إلى ذلك. لكن من الذي حقق السنية بشكل كامل؟ هو الذي تسوك بالعود. ولذلك هل الفرشاة تدخل عندنا في المذهب أم لا؟ عند الشافعي والمالكية واضح، لأنها شيء خشن ينظف الأسنان، هذا واضح. لكن عندنا في المذهب هذا محل إشكال، هل يقصدون بالعود عود الشجرة فقط ففرشاة الأسنان ما تدخل، أم المقصود به يعني أي شيء يعني يسمى عودا ويكون فيه شعيرات كشعيرات السواك فينظف فيدخل، يعني محل تردد الله أعلم. عموما فرشاة الأسنان مطلوبة وجيدة، وأطباء الأسنان ينصحون بها مرتين في اليوم، وينصحون أنك تزورهم مرتين في السنة، كذا يقولون، وهذا هذا نصهم. وعموما مسألة الفرشاة والمعجون ما في إشكال، قد الإنسان لو قلنا أنها تدخل، قد الإنسان يفرش أسنانه عند الوضوء فيحصل السنية لو قلنا أن الفرشاة تدخل في السواك، لكن إذا أراد أن يصلي كيف؟ لابد تكون عند، لابد أن يحضر فرشاته ومعجونه في المسجد، وتكون عنده مغسلة أمام القبلة أو في المحراب. فلذا يعني وجود السواك في جيب الإنسان دائما مطلوب وجيد وهو الأفضل. ولذا من أجل أن تحقق السنية كما كان يفعل بعض المشايخ، أن يكون عندك سواك بجانبك عندك في السرير، من أجل إذا استيقظت إيش تتسوك، ويكون عندك سواك آخر موجود في عند المغسلة من أجل إذا توضأت تتسوك، وعندك سواك آخر ثالث يكون في جيبك في الثوب الذي تصلي فيه. لأن الإنسان إذا ترك نفسه هكذا ستفوته السنن بدون ما يشعر. إذا استيقظ وما عنده سواك يقول الحمد لله سنة ما هو واجب، لكن إذا كان السواك بجانبه أول ما يستيقظ يراه ويفعل هذه السنة ويطبق ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء حسن، لأن الإنسان ينسى. طيب، ولذلك كان بعض مشايخنا الشافعية وغيرهم كان عنده سواك في عند مغسلته، وسواك عند فراشه وهكذا. قال إلا للصائم بعد الزوال فيكره، لأن ريح الصائم ريح فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فكيف يأتي الإنسان ويزيل شيئا مطلوبا عند الله ويحبه الله؟ فحينئذ يترك. بل جاء نص عن علي رضي الله عنه أنه قال رضي الله عنه: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. والغداة أول النهار والعشي آخر النهار، ومن هذا أخذ الحنابلة هذا الضابط من كلام علي رضي الله عنه أن العشي يبدأ من متى؟ من الزوال، فما بعد الزوال هذا عشي، فقال: ولا تستاكوا بالعشي فيكره، إلا للصائم بعد الزوال فيكره. طيب نأخذ بعض التمارين. حكم التسمية في الوضوء حسب ما قرره المؤلف سنة، وقلت لكم أن المعتمد في المذهب إيش؟ واجب. الزيادة على ثلاث غسلات العضو سنة أم مباحة أم مكروهة؟ مكروهة. الترتيب بين فروض الوضوء مستحب أم سنة مؤكدة أم واجب؟ ها، ترتيب واجب، ترتيب واجب، هذا واضح. غسل الميامن قبل المياسر سنة. عدد واجبات الوضوء ما هي؟ سردها المصنف، ما هي؟ النية، غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله، ومسح القدمين وغسل القدمين مع الكعبين، والترتيب والموالاة. أذكر ما يكره في الوضوء: الزيادة على الثلاث، وأيضا ها الإسراف. ما حكم الوضوء على مع وجود المناكير في الأظفار؟ تعرفون المناكير؟ طلاء الأظافر للنساء، طلاء الأظافر للنساء. لو وضعت امرأة هذا الطلاء على أظافرها، أو كان فيه صبغ على البشرة، فهل هذا وأوصل الماء، فهل هذا يكفي ولا ما يكفي؟ في الغسل ما يكفي، لابد أن يزال هذا الطلاء ويزال هذا الصبغ. ما حكم الوضوء مع وجود مساحيق التجميل على الوجه؟ إن كانت تمنع من الوصول، إذا كانت تمنع من وصول الماء فهذا فإنه لا يجوز. إذا كانت ما تمنع الأمر مثل الحناء، الحناء مثلا صبغ فقط. هل يجب خلع الأسنان الصناعية المركبة عند الوضوء؟ لا. ليش؟ لأن قلت لكم أنه يجزي في الوضوء في المضمضة أن يدير الماء أدنى إدارة. قمت لصلاة الفجر متأخرا والناس في المساجد يصلون، وتوضأت وذهبت إلى المسجد فلحقت الصلاة معهم، ولكن عندما أنا في الركعة الثانية تذكرت أنني لم أستنشق فقط، فما حكم صلاتي؟ بس ترك الاستنشاق، شو رأيكم؟ ها حنابلة، ترك واجب. وأيضا هذا من المفردات، أنا ذكرت قلت لكم أن الاستنشاق من المفردات، والمضمضة هي من المفردات. وفي الوضوء التسمية مفترضة، كذاك الاستنشاق ثم المضمضة. جواب اللجنة: الاستنشاق واجب في الوضوء لما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بقول: من توضأ فليستنثر، وقوله: من توضأ فليستنشق، ومن لم يستنشق فوضوءه غير صحيح، ولا يجب عليك إعادة الوضوء والصلاة المذكورة. هذا شرحها يطول، دلالة اقتضاء أصلا يعني تحتاج إلى. طيب هذا قبل أن نختم يا مشايخ، بإذن الله الأسبوع القادم سنبدأ بعد الصلاة مباشرة بإذن الله، لكن اليوم من أجل في توزيع الكتب وكذا صار في تأخير. الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ بعد الصلاة بإذن الله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.